يقول ربي سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. اختلف أهل التفسير رحمهم الله تعالى ما المقصود بقوله تعالى والوالدات على ثلاث أقوال. القول الأول: أي الوالدات المطلقات، وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد بدلالة السباق، فالذي سبق الكلام على المطلقات فهذا في سياق المطلقات، إذن المطلقة تتقي الله وترضع ولدها. القول الثاني: قالوا الوالدات المزوجات، الوالدات المزوجات يعني في حال نكاحها، بدليل أنه ذكر بعد ذلك أن لها رزقا وكسوة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فاللحاق يدل على أن المراد المتزوجة التي لها كسوة ولها نفقة، هذه هي الزوجة، وهذا اختاره القرطبي. القول الثالث أنه عام، الوالدات المطلقات والمزوجات لعموم اللفظ، اللفظ جاء عاما والوالدات فيشمل أم مطلقة أو أم ما زالت على عقد النكاح، وهذا اختاره أبو يعلى. وهذا القول فيه قوة على الخلاف الذي سيأتي في حكم الإرضاع، فالأم سواء كانت متزوجة أو كانت مطلقة يشملها هذا الحكم، لكن هل هو وجوبا أو ندبا؟ هل يجب على الأم أن ترضع ولدها؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أنه يجب على الأم أن ترضع ولدها، وهذا قول مالك رحمه الله. والدليل، الدليل قول الله تعالى: والوالدات يرضعن، هذا خبر لكن حقيقته الأمر، لأنه لو كان خبرا لكان صدقا، فكل الأخبار في كتاب الله صادقة، وهذا الخبر غير واقع، بعض الوالدات ما يكمل سنتين في الإرضاع، إذن هو أمر جاء على صورة الخبر في قوله تعالى في الآية السابقة: والمطلقات يتربصن، أي والمطلقات ليتربصن، والوالدات يرضعن، أي والوالدات ليرضعن. وكون الأمر يأتي على صورة الخبر هذا آكد في الطلب، فكأنه أمر فنفذ فأخبر عنه. إذن هذا القول الأول، قالوا هذا أمر وإن جاء على صورة الخبر، والأمر الوجوب، فيجب على الأم أن ترضع ولدها. القول الثاني، قالوا يندب للأم أن ترضع ولدها ولا يجب، وهذا قول الجمهور، بدليل قول الله تعالى: فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لم يلزمها، إذا ما اتفقت مع الأب فإنه لا يلزمها، يبحث لها عن مرضعة، يبحث للولد عن مرضعة. واللي يظهر والله أعلم التفصيل أنها إن كانت متزوجة كان هذا من العشرة بالمعروف أن ترضع الولد إذا كان هذا العرف، لأن بعض الأمهات ما ترضع، لابد يأتي بضئر ترضع في بعض البلاد بعض النساء، فبحسب العرف. أما إن كانت مطلقة فإنه لا يلزمها إلا أن ترضعه اللبأ، واللبأ هذا أول ما يخرج من اللبن، وهو مهم جدا في حياة الرضيع، فاللبأ هذا ما فيه كلام لابد ترضعه أول ما يكون مما يخرج من لبنها، ثم بعد ذلك كونها تستمر في الإرضاع كما سمعت. إن كانت مطلقة لا يلزمها، وإن كان يندب لها، وإن كانت متزوجة نرجع للعرف، إن جرى العرف أن المتزوجة ترضع ولدها فإنه يلزمها. قال ربي سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ذهب أبو يعلى لقول ثالث، قال هذا أمر للآباء: والوالدات آمركم أيها الآباء أن يرضعن أولادهن، بدليل أنه قال: فآتوهن أجورهن ولو كان الوجوب على الأم ما جاز أن تأخذ أجرة على واجب. لو كان الأمر واجبا على الأم ما جاز أن تأخذ أجرة على فعل الواجب، ما تأخذ أجرة على الصلاة ولا يجوز لأنه واجب عليك. والجواب هذا ما سبق، إن كانت أما فالوجوب عليها ما دامت زوجة بحسب العرف، وإن كانت مطلقة فالوجوب عليه ترضع ويعطيها أجرة أو يسترضع أخرى. قال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أصل كلمة الحول من الاستدارة، فالشيء إذا استدار إذا دار يقال تحول، والسنة تدور محرم صفر ربيع ثم تدور محرم صفر ربيع وهكذا. وقال الراغب: أصل الحول من الانقطاع، الشيء الذي ينقطع ثم يأتي غيره، وهذا أيضا حاصل في السنة، تنقطع أيامها ويأتي غيرها. قال ربي سبحانه وتعالى: حولين يعني سنتين. لماذا قال كاملين؟ التأكيد يرفع توهم مجاز النقص. حولين كاملين يعني حولين حولين، ليس المقصود حولين حول وقليل، وهذا يجوز في اللغة، مر بنا في قوله تعالى: أطلق الاثنان وأريد واحد وقليل، ثلاثة قروء على قول أشهر معلومات احسنت، يعني شهران وقليل، لأن إلى عشر ذي الحجة أو خمسة عشر ذي الحجة ينتهي الحج، أياما معدودات، فمن تعجل في يومين، هو يتعجل في يوم وبضع، قال يومين. فكلمة حولين قد تفهم منها حول وقليل، وهذا في لغة العرب سائق، فأكده ليرفع هذا التوهم، فقال سبحانه: حولين كاملين، كما قال: تلك عشرة كاملة. قال سبحانه: لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالحولان تمام الرضاعة، سيأتي أنه يجوز للمصلحة أن ينقص عن الحولين، لكن الذي يريد تمام الرضاعة فالرضاعة كم؟ كم؟ اختلف العلماء. القول الأول قول الجمهور أن تمام الرضاعة سنتان، فلو أرضعته مرضعة بعد السنتين ما كان هذا الرضاع محرم. الرضاع المحرم أن يكون في السنتين. لو جاءت امرأة وأخذت الطفل بعد سنتين وأرضعته خمس رضاعات ما صارت أمه من الرضاعة، لأن الرضاعة إيش؟ تمت. فالرضاعة التي بعد سنتين لا تحسب محرمة. القول الثاني قول أبي حنيفة، قال سنتان وستة أشهر، هذه ثلاثون شهرا، على ماذا حمل قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا؟ كأنه والله أعلم حمله، حمله أي حمله على الصدر، حمله على الصدر مع إرضاعه يكون ثلاثون، يكون ثلاثين شهرا. إذن الرضاعة سنتان وستة أشهر، ثلاثون شهرا. القول الثاني قول زفر من الحنفية، قال إلى ثلاث سنين ما دام لم يفطم. ما دليله؟ استدل بحديث الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فما دام الرضاع مستمر فهو محرم حتى يفطم، فعلق على الفعل ولم يعلق على المدة. ما دام ترضعه ترضعه ترضعه ترضعه، لم تفطمه بعد ترضعه، ولو تعدينا السنتين ولو وصلنا إلى الثلاث هي ما زال يرضع، فكل هذا رضاع لقوله وكان قبل الفطام. فما دام أنه قبل الفطام ولو زاد عن السنتين يعتبر محرم. القول الرابع قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد، قالوا يحرم رضاع الكبير. لو أن امرأة أرضعت كبيرا خمس رضاعات كيف ترضعه؟ قالوا في كأس، امرأة أجنبية جعلت لبنها في كأس خمس رضعات وشرب هذا خمس مرات، قالوا تصبح أما له من الرضا ولو كانت إيش كبيرة. واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة قال صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة أرضعيه يحرم عليك، قالت إنه كبير، قال أعلم، أرضعيه. وهذا الحديث عند جماهير العلماء خاص بسالم. لماذا؟ لأن قصة سالم لن تتكرر بعده، كان يجوز التبني فتبنوه على أنه ولد لهم وأصبح كالولد لهم، فلما كبر حرم التبني وبقيت العلقة، فجعل حكما خاصا له إذا أرضعته يبقى ولدها من الرضاعة يدخل عليها. أما الآن ليس هناك تبني أصلا، فقصة سالم لم تتكرر مع غيره لأن التبني محرم ابتداء. إذن قول جمهور العلماء أن الرضاع المحرم ما كان في السنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال وعلى المولود له، من هو المولود له؟ من الذي ولد له؟ ها؟ الزوج الأب أو ما قال مولود لها؟ إيش علاقة الجد؟ من المولود له؟ الزوج الأب أو ها؟ ها؟ أو السيد. الأمة إذا ولدت فالولد للسيد، فعليه النفقة. أو الواطئ بشبهة، الولد له وعليه النفقة. قال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمولود له كالزوج عليه أن ينفق على زوجته. من نفق؟ النفقة الواجبة الرزق، أي الطعام والكسوة، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته رزقا وكسوة. بماذا؟ بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف بحسب العرف في شيئين: الشيء الأول حال الزوجة، والشيء الثاني حال الزوج. فأن تنفق عليها بحسب حالها، هي من أي طبقة، ماذا لباسهم، من أي بلد، في أي زمان، ما أكلهم، وأيضا بحسب حالك. قال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فنراعي حاله وحالها بالمعروف. قال سبحانه: لا تكلف نفس إلا وسعها. إذن نراعي حاله بحسب قدرته. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هل هي لا تضارر أو لا تضارر؟ مر بنا مثلها؟ مر بنا مثلها؟ لا، مرت في أصول التفسير. هل هي من لا تضارر الأم، الأب، بأن تمتنع عن الإرضاع لتؤذيه تضارر، أو لا تضارر فلا يضر الأب الأم بأن يمنعها من الرضاع وهي تريده؟ هذه من بلاغة القرآن أنها تحمل على الوجهين. لا تضر الأم الأب بأن تمتنع من الرضاع لأنها تعلم أنه لن يجد مرضعة فامتنعت لتضره، ولا يضر الزوج الزوجة بأن يمنعها من الرضاع وهي تريد أن ترضع ولدها. قال سبحانه: وعلى الوارث مثل ذلك. من الوارث؟ ها؟ من الوارث؟ وارث من؟ وارث ايش؟ الصبي، ولا وارث الوالد؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول: على الوارث، يعني على وارث الوالد، لأن السياق في الكلام على الوالد، فالذي يرث الوالد يقوم مقامه في النفقة عليه. القول الثاني قالوا: لا، وعلى وارث المولود. من ورثة المولود؟ الغن بالغرم، كما أنهم يغنمون لو مات يغرمون النفقة لو احتاج. حقيقة كلا الأمرين فيه قوة. هل الحكم توجه للأب وبالتالي من ينوب عنه وارثه، أو توجه للولد وبالتالي من يرثه يقوم عنه؟ السياق في الوالد، وهذا والله أعلم أقرب، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث قالوا: الوارث ليس وارثا شرعيا، إنما وارثا لغويا. ما هو الوارث باللغة؟ الوارث باللغة هو واجعله الوارث منا، يعني الباقي. قالوا: الباقي من أحد الزوجين مثل ذلك عند وفاة الآخر. وعلى الوارث أي على الباقي. لو مات الأب تكون الأم تحمل مسؤولية، وهذا فيه شيء خصوصا على حمل الألفاظ على اللغة، والأصل أن تحمل على اصطلاح الشرع. وعلى الوارث مثل ذلك، إيش هو ذلك؟ يرجع لماذا؟ ها؟ النفقة والكسوة، هذا القول الأول هو قول الجمهور. على الوارث مثل ذلك يعني النفقة والكسوة. طيب القول الثاني ماذا سيكون؟ على الوارث مثل ذلك يعني ماذا؟ ها؟ إيه؟ عدم المضارة، أحسنت، لأنه أقرب مذكور، أقرب مذكور عدم المضارة. وكلا القولين صحيح، عليه أن ينفق ولا يضر. فإن أراد فصالا أي فطاما وقطعا للرضاعة عن تراض منهما وتشاور، ما هو التشاور؟ قال الماوردي هو استخراج الرأي بالمشورة. تشاور أن تخرج برأيك مع رأي غيرك فتجعله رأيا واحدا. وهذا كله لمصلحة الطفل، لأن من تصرف لغيره فتصرفه منوط بالمصلحة، فلابد من رضا الزوجين، ولا يكون رضا إلا عن بعد إيش؟ مشورة. أول تبدأ المشورة بعدين ننظر الرضا، لا يكون رضا هكذا مجرد هل تشاورتما، نظرتما في مصلحة الولد، هل يفصل ويفطم قبل الحولين. إذن تمام الرضا حولان، لكن يجوز أن يفصل قبل الحولين، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، لكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون ثمة مشورة بينهما ثم تحدث رضا منهما، فما غلب جانب الأب الذي قد يقول أنا ما أريد أنفق، وما غلب جانب المرأة التي تقول أنا أريد أرضع لكي أخذ نفقة، أو العكس. لا، الأمر بخيار الاثنين. وهنا لم يقل يقل أن الرجل إيش؟ ها؟ رأيه مغلب على المرأة عن تراض منهما، هذه لابد من رضا الاثنين ليس بالأغلبية. وكل هذا لأجل مصلحة الطفل. ما رضينا زيدوا تشاوروا، ما تراضينا زيدوا تشاوروا، ما تراضينا لا تفصل الطفل حتى يرضى الطرف. الأصل بقاء الرضا حتى يتفق الاثنان. وهذا يدلك حقيقة دلالة كبيرة أن كل من قام بمصلحة لغيره عليه أن يرى المصلحة له، ومن ذلك أن يستشير ويفعل لجنة وينظر إجماع اللجنة أو 50+1 على الأقل. مسائل هذه يا إخوة تحتاج من يعينك في الشورى حتى تقوم به على خير ما يقام. وكل ما عظم العمل عظم الأمر. اختيار الأصلح، إن أناس يتخوضون في مال الله بالباطل لهم النار يوم القيامة، أعوذ بالله. الإنسان ينتبه للولاية الشرعية. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، طيب أنا ما أريد الأم ترضع، أريد آتي بمرضعة، سآتي بمرضعة من البادية، فيصح جسمه وتصح منطقه وتصح وتتوسع مداركه، هل يجوز؟ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، لكن أيضا بشرط. ما هو؟ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ما معنى إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف؟ القول الأول، إذا سلمت الأم ما مضى من أجرتها، أول سلمها ما مضى من عملها ثم اذهب وابحث عن غيرها. القول الثاني، إذا ستسلم المرضعة الضئر أجرتها، ممكن تسترضع بس بشرط أن تسلم المرضعة الجديدة أجرتها. وكلا الأمرين صحيح، لابد من إعطاء الأولى أجرتها وإعطاء الثانية أجرتها بالمعروف. المعنى الثالث وهذا معنى غريب، قاله قتادة، إذا سلمتم يعني إذا اتفقتما، من التسليم، ليس تسليم المال، تسليم الرأي. فيجوز أن تجعل مرضعة ترضع ابنك لكن اتفق مع زوجتك وتسلم لك أن هذا الفعل من مصلحة الولد، فتكون تشبه التي قبلها. لابد من اتفاق الطرفين على أن هذا مصلحة للولد بحسب العرف، فصارت شرطان: أن تسلم الأجرة ولا يظلم أحد، وأن يتفقا على ذلك. يا إخوة، ماذا تلحظون من هذه الأحكام؟ ها؟ أن الله أرحم بك من أمك، حتى أنه يدعوها لإرضاعك ويحثها على ذلك، ويخبرها أنها لو لم ترضعك سيبحث عن أم أخرى، ويدعو الوالدان وهم أحرص الناس عليك أن يتقوا الله فيك فيتم الرضاع، إلا أن تشاوروا مصلحة له في قطعه، وترضعك الأم لأنها أحن إلا لمصلحة أعظم في إرضاع غيرك لك. يعلم الله والداك كيف يقومان على مصلحتك، وما الذي يحدث عند اختلافهما. ربي أرحم بك من أمك. ما جاءت الآيات والله بالفطرة، أم بالفطرة، وما في داعي للأحكام، مثل الإنسان يأكل بالفطرة، ما جاءت أوامر كثيرة بالأكل، يشرب بالفطرة، ما جاءت أوامر كثيرة بالشرب، لأن الإنسان طابع النفس يقوده إلى ذلك، وإذا كان الدافع الطبعي يكفي ما جاء الحادث الشرعي. هنا ما قيل هذا، ما قيل يكفي الدافع الطبعي أن الأم تحب ابنها وبالتالي هي ستختار مصلحتها، ما في داعي تفصلون كثير الأحكام، مثل لم تفصل كثير من أحكام ما يتعلق بالأكل ونحوه. لا، جاء هنا الشرع ليبين ويؤكد على مصلحتك، ولم يعتمد ولم يكتفي بالطابع أو بالدافع الطبعي، مع أن الدافع الطبعي في الأم لمصلحة ابنها أكبر ما يكون، وما اكتفى به الشارع، حتى تعلم كم من رحمة ستجدها إذا لقيت الله يوم القيامة. رب الذي اهتم بتفاصيل تفاصيل ما يتعلق بإرضاعك وأنت في اللفة، كيف لا يعتني بتفاصيل مصالحك ويهديك للتي هي أقوم؟ ولذلك كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله، إلا من أبى. فأبشروا خيرا وعينوا خيرا، ومن يقرأ هذه الأحكام ويفقهها بظواهرها ومقاصدها يعرف من ربه سبحانه الحكيم من ربه سبحانه الرحيم، من ربه سبحانه الكريم، أحكام تريك حكمته، وأحكام تريك رحمته، وأحكام تريك كرمه سبحانه. ومن هنا كان الذين يعلمون الله ويخشون حق الخشية هم العلماء، لأنهم علموا من آياته ما دل عليه سبحانه وتعالى. وربي في كل مرة يقول كذلك يبين الله لكم آياته حتى تعرف من ربك سبحانه، ويختم بقوله والله عليم حكيم حتى تعرف من ربك سبحانه. قال سبحانه واتقوا الله، أي أيها الوالدان واعلموا أن الله بما تعملون أيها الوالدان بصير، يعلم وسيحاسب. لا إله إلا الله، كل هذه رحمة بك وتأكيد الأمر عليهما، فما أعظم رحمة الله، فأملوا من ربكم خيرا. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن، اللهم تولنا بكرمك يا منان، اللهم اغفر لنا إذا قمنا بين يديك للحساب يا ديان. لا إله إلا أنت سبحانك أنت ولينا وأنت المستعان.